حنان ياللي انت حبيبي معلمني الحنان اليوم يا حبيبي تحكمني سلطان ياللي انت حبيبي معلمني الحنان ياللي انت حبيبي معلمني الحنان واليوم يا حبيبي تحكمني سلطان حاكمني بحنانك وصيني امانك حاكمني بحنانك وصيني امانك لكن يا حبيبي وصيني الزمان لكن يا حبيبي وصيني الزمان لكن يا حبيبي القدر يغلبني وتمر السنين وفي من الهوى يجلبني هجرك والأمين هجرك والأمين أنا خوف القدر يغلبني وتمر السنين وفي من الهوى يجلبني هجرك والأمين هجرك والأمين أنا خوف القدر يغلبني وتمر السنين خوفي من الهوى يجلبني هجرك والأمين هجرك والأمين وتنساني بهاية وتتنسى الحكاية وتنساني بهاية وتتنسى الحكاية وتنساني بهاية وتتنسى الحكاية وتكون النهاية وتضيع الحنين وتكون النهاية وتضيع الحنين وتكون النهاية وتضيع الحنين ليوم الزمان يا روحي يرجع باللي كان ليوم الزمان يا روحي يرجع باللي كان يرجع باللي كان يرجع باللي كان يرجع باللي كان ياللي انت حبيبي ومعلمني الحنان ياللي انت حبيبي معلمني الحنان واليوم يا حبيبي تحكمني سلطان ياللي انت حبيبي ومعلمني الحنان ياللي انت حبيبي معلمني الحنان واليوم يا حبيبي تحكمني سلطان حاكمني بحنانك واعطيني امانك حاكمني بحنانك واعطيني امانك لكن يا حبيبي حبني الزمان لكن يا حبيبي خوف من الزمان، لكن يا حبيبي خوف من الزمان، خوف من الزمان، خوف من الزمان، خوف من الزمان، خوف من الزمان. You. الزمان ليوم الزمان بعدنا لننسى اللي كان ولننسى اللي كان لننسى اللي كان اللي انت حبيبي ومعلمني الحنان اللي انت حبيبي ومعلمني الحنان اليوم يا حبيبي تحكمني سلطان اللي انت حبيبي معلمني الحنان اللي انت حبيبي معلمني الحنان اليوم يا حبيبي تحكمني سلطان حاكمني بحنانك واعطيني امانك حاكمني بحنانك واعطيني امانك لكن يا حبيبي حبي من زمان لكن يا حبيبي حبي من زمان لكن يا حبيبي